الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أنزل لنا هذا القرآن هداية للناس، كما قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكل من الناس خالفوا هدي هذا الكتاب مشوا في ضلال، ولذلك هذه الأمة الآن ضلت ضلال بعيد جدا بعدم اتباع هذا القرآن. وكل يوم نجد في هذه الصحف ما يغطى على القلوب من أشياء تنشر وفساد ينشر، وكل ده نتيجة شنو؟ إنه الناس بعدوا عن شرع الله وبعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. والكثير منكم يعلم هذا الحادث اللي هو حادث الاختطاف، اختطاف هذه التلميذة اللي عمرها 14 سنة. كثير ما نشر في الصحف هذا الموضوع، والآن لكي نعرف الأسباب اللي أدت إلى هذا الاختطاف، أولا هذا المشهد ما في شك إنه مشهد يعرض للاختطاف، مشهد هذه التلميذة يعرض للاختطاف، ومش دي براها، بل ده الموضوع بتاع كبر، لأنه جاء اختطاف بمسدس. لكن كثير ما يجي الاختطاف من ناحية مادية، ويجي الاختطاف من ناحية خلقية، ويجي الاختطاف من نواحي كثيرة جدا. كل بنات المسلمين الآن مختطفات، والاختطاف ده كثير من يجهله. هذه البتة هي ده منظرة، أولا هي ده ماشية بدون طرحة، طبعا خمار ده موضوع منتهي، مسرحة هذه التسريحة ولابسة بلوزة، البلوزة دي معناها تحت لها في حاجة اسمها سكيرت، ومعناها برضو لبس قصير، وهي في السن دي وبالجمال ده، وماشية 200 الساعة 7:30 بالليل، معناها هي اللي بتعرض نفسها أول الاختطاف. نسمع النداءات من أهالي إنهم يقوسوا البيت وما يقوسوا البيت. النداء الأول جدال بسم الله الرحمن الرحيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العظيم. ولا زالت الطفلة مخطوفة إلى كل أم، إلى كل أب، إلى كل أخ، وإلى كل أخت، نبعث بهذا النداء الصادق بعد إن انقضت أكثر من 3 أسابيع على اختطاف ابنتنا التلميذة أميرة محمد حسن الحكيم 14 سنة. تواصلت فيها جهود رجال الشرطة وأجهزتها، وأفراد الأسرة سعيا لجمع الشمل والغض على المختطف الآثم. نناشدكم أبناء وطننا الشرفاء المساعدة والبحث معنا على ابنتنا والإدلاء بأي معلومات تساعد على كشف الجريمة والمجرم لأقرب مركز شرط. ونحن على يقين وثقة إن شعبنا بإصالته وشرفه لن يتوانى، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أسرة الحكيم، ده مشهد أول كتبوه وهي لها 3 أسابيع مخطوفة. بعد كده جاء مشهد ثاني برضو نشروه مع الصورة، دي صورتها، هي دي صورة المجرم برضو، ديك فيها الصورة صورتها وصورة المجرم. بيقول يعني حوار اليوم استمرار مسلسل خطفة أميرة، معناها أخذت أكثر من شهر الآن هي مخطوفة. كيف تم اختطاف التلميذة أميرة؟ المتهم بالخطف عاكس التلميذة أكثر من مرة. لا زال مسلسل اختطاف التلميذة أميرة محمد حسن الحكيم مستمرا، ولا زالت الشرطة تواصل جهودها من أجل العثور على التلميذة أميرة 14 سنة. والتغت الأسبوع، أي هذه الجريدة أمس، بإحدى أفراد أسرة الطالبة الذي اكتشف تفاصيلا مثيرة حول عملية الاختطاف. قال قبل حوالي الشهر، وبينما كانت في طريقها في طريق عودتها لمنزلها من معهد دراسي في حوالي الساعة 7:30 من مساء ذلك اليوم، استوقفها شخص يستغل دراجة بخارية وطلب منها إبراز بطاقتها والذهاب معه لمركز الشرطة، ورفضت وبدأت في مقاومته والصراخ. وفي هذه اللحظة تجمع عدد من المارة في الشارع المعني بمدينة الصحافة في الخرطوم. وفي هذه الأثناء حضرت امرأة اسمها نون وغالت للمواطنين المتجمهين إن هذا الشخص شرطي وبالتحديد جنابه. وفي هذه اللحظات وقفت عربة تاكسي وداخلها المتهم، وأدخلها المتهم داخل العربة وسار خلفهم بدراجته البخارية، ويواصل الرجل حديثه في أسى ويقول إن المرأة المعنية هي التي قامت بإبلاغ الشرطة عن الحادث. وسألناه هل هناك أي خلفيات للمتهم بالخطف والتلميذة أميرة؟ قال لقد سبق إن قام المتهم بمعاكسة التلميذة أكثر من مرة، وكانت دائما تزجره، وحول آخر تطورات عملية البحث قال إن هناك مؤشرات إيجابية، وحرصا منا على عدم التأثير على سير عمليات البحث والتحري نمسك عن ذكر تلك المؤشرات. ولكن المعلومات التي توفرت إن المتهم شوهد في مدينة ما، ويجري الآن حصر وتركيز البحث في تلك المدينة. وناشد الرجل في ختام حديثه للأسبوع المواطنين للمساعدة في عملية البحث، ونضم صوتنا إلى صوته حتى نضع حدا لهذه المآساة الظاهرة الخطيرة الدخيلة على المجتمع السوداني. ده برضو مرة ثانية نشر الاسم ودي الموضوع. أيها الإخوة بارك الله فيكم، الحقيقة إنه المجتمع السوداني حزو اليهود والنصارى، عشان كده أصبحنا عرضة مش للاختطاف ده. أصبحت الآن التلميذات في المراحل العالية دي بيقوا مش محل عرضة للاختطاف بالمسدسات، أصبحت محل عرضة للفساد. والعملية بالنسبة لكم واضحة، وكثيرا ما نسمع جنين صاقد هناك وجنين صاقد هنا وهكذا. والسبب لأنه سلكنا مسلك اليهود والنصارى، تركنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطف ذلك نتيجة شنو؟ نتيجة أنه أصبح الموضوع واضح أنه الآن أي بيت ما ممكن تقعد في بيته، لابد تمرق للدراسة وتمرق وتحوم على كيف وتمشي على كيف إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أصبح ما في بنات الآن في البيوت محفوظات باسم العلم، علم بتاع فساد وصل الناس للمستوى دي. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا الكتاب حد حدود للرجال وحد حدود للنساء، والحدود دي الناس لو مشوا بيها كان ريحوا نفسهم من بلاوي كثيرة جدا. لكن مع الأسف إنه الناس لما يطلعوا من شرع الله يعودوا إلى الجاهلية مرة تانية. والناس الآن في جاهلية, جاهلية أضرت من الجاهلية جاء حارب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الأمة ما ترك همل, أنزل لها توجيهات من فاطر السماوات والأرض لقيادة هذه الأمة. لكن متين ده لما تكون الأمة هي ذات منغادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن أمة بعيدة عن خط الرسول, ده المشهد بتاعها وده المنظر بتاعها ونهاية نار جهنم. ما يفتكروا إن العملية عملية اختطاف وانتهت. العملية عملية إنه الإنتاج الآن كله إنتاج إلى جهنم, كله إنتاج إلى النار. ليه؟ لأن الناس رفضوا يحفظوا عروضهم, رفضوا يحفظوا بناتهم. ولذلك يقول الرسول يقول الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سورة الأحزاب الآية 59. أول بني ده أجى من فاطر السماوات للأرض للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وأمهات المؤمنين وأزواج المؤمنين وبنات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دي أول تعليمات جاءت باللبس لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين. مفروض أي مرة أول لما تمرق من بيتها بتكون معروفة مرة مؤمنة ولا مرة فاسدة. البيميز شنو؟ يميز أول شيء اللبس. أي مرة بتمرق من بيتها محتجبة لابسة لبس شرعي لا يمكن أي صعلوق يمشي عليها, مستحيل. لكن اللي بتمرق بالكيفية دي هي اللي بتدعو الناس إنه ينادوها وتدعو الناس إنه يقولوا لها كده ويجروا وراها وكده. ولذلك ده أول شيء مفروض نعرف العملية إنها بتتم كيف. بتتم إنه الناس النساء أصبح يخرجن متبرجات تبرج سافر يغيظ كل إنسان مؤمن ويفتح شهية كل إنسان فاسد تبرج. ولذلك المرأة إذا ما مرقت من بيتها متحشمة لابد تلاقيها المشاكل. بتمرق من هنا كاسية كاشفة راسة سرح راسة وكاشفة جسمها كله وخارجة في الشارع. أول هي ذاتها خارجة للاختطاف وخارجة للفساد لأنها ما خرجت بالكيفية الشرعية اللي ربنا عمل لها فيها حماية. ربنا قال للرسول قول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن, معناه يلبس لبس إيه؟ لبس حشمة. وتمرق المرأة كيف من بيتها؟ تمرق تفلة ما في ريحة ما في أي حاجة تجذب الناس عليها. ربنا قال ذلك أدنى أن يعرفنا أول ما تمرق برا تكون معروفة فلا يزين, معناها ما بتابعها صعلوك. ليه؟ لأن المرأة ذاتها هيئتها ما هيئت مع مرأة صعلوك عشان يتابعها. دي أول حاجة ودي الناس انتهوا منها. عشان كده كل واحدة خارجة من بيتها باسم التعليم, تعليم الفاسد ده اللي وصلنا به مستوى بتاع انحطاط. والتعليم ده بيسوق لبين, مش يسوق للتبرج, يسوق لزينة راسه عديل. لأن أي واحدة أصبحت لازم تقرأ ولازم تتعلم ولازم تتوظف وتقعد مع الرجال لازم. كأن العملية أصبحت الأهل بدعوا بناتهم للعملية دي. أي واحدة وهذا المجتمع شايفين أنت كلكم, شوف الموظفات قعدات كيف ومعمونه. وأصبح الناس خلاص أصبحنا زي اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ده مسلكهم. ولذلك اليهودي ما يغير على بنته ولا يغير على زوجته. نحن أصبحنا كده, الواحد يشوف بنته مع رجل أجنبي يتكلم معاه يقول ده شنو يا أخي, والله دي زميلته في العمل. يسوق في العربية يركبها محل ما داري يجيبها في خشم الباب, ده ما زميلة في العمل كمان يقول له شكرا يا أخي لأنه جاب له. الناس انتهت, الناس وصلوا مستوى غريب جدا. ودي موديها وين انت؟ وده كل السبب بوراه وجاري بيه وشنو؟ عشان تجيب لك ايه؟ تجيب لك مادة تأكل بها كسرة بس؟ عشان تجيب لك دراهم؟ مش هذا الغرض؟ ما أخير لك يا أخي تمشي ترزق خطب حطب وتجيب لك أكل إن شاء الله صرفي طرفك تأكل لبناتك وتحفظ بنتك في البيت أفضل لك من العملية دي. وراح تجيب شنو؟ والله الذي لا إله إلا هو أي مرة شغالة القروش بتعمل تكفيها مكياج, مكياج من ثياب وفساتين وأشياء لأن عايز تظهر بمستوى مع زميلاتها. لأن طبيعة المرأة كده عايزة تخرج بالكيفية دي. كل ما نعمل لها حساب حاسبوها شوف العمل بتاعها ده بيغطي لها الثياب بتاعها, بيغطي لها المكياج, بيغطي لها الفساتين, بيغطي لها الأشياء اللي بتعملها هي ذات المكياج انت بشبه المكتب ده. كل الناس فسدوا وما جايبين خبر. وربنا قال للرسول كده. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. جه خطاب للمؤمنين. المؤمنين عشان يعملوا حساب عشان ما يقع في جريمة الزنا. دي أول شيء غاية. وكأن هذه الآية بالنسبة لأي إنسان مؤمن زي عملية الحجاب, حجاب راسه عديل. لأنه أنت كمؤمن أول إذا ما حجبت نفسك من المجتمع ده والله تجد أقل دقيقة تنخرط في الزنا. أنت المؤمن عشان كده أول شيء ربنا داري يعمل لك حماية. ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لأنه إذا كان ما غضيت البصر أنت المؤمن ذاتك والله تجد رقبتك في زنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العين تزني والأذن تزني والعين زناها شنو؟ النظر. انت الان بتشوف في المجتمع دي كل اشكال والوان نساء طالعات متبرجات. انت كمؤمن اول شيء اعمل حسابك عشان ما تنخرط في عمليه الزنا. ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. انت المؤمن. وهذه الايه زي ما قلت لكم كانها حجاب, لان نحن مفروض الان نتحجب من المجتمع ده, مجتمع رذيل, مجتمع سيء. اما اذا كان انت ما غضيت البصر النتيجه شنو؟ النتيجه معروفه, انك حتباريها بنظرك بعد شويه الشيطان يلعب معك, وحتباريها توالي برجولك, وبعد شويه كمان بالكلام, وبعد شويه تلقى رقبتك اتورطت في الزنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اول شيء قال لنا اعملوا وغايه لرقبتكم. لان المجتمع لما يلقى مجتمع زي ده ما عندك طريقه انت المؤمن الا غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. لان ربنا عارف كل انسان لمن يعاين للمراه النتيجه شنو؟ معروفه. نتيجة معروفة. أي إنسان فيكم بيعرف وأي رجل بيعرف لما يلاقي مرأة, مرأة خصوصا عندها حسن وجمال وكذا, أنت بتعاين لها النتيجة شنو؟ معروفة. أسأل نفسك براك, أنت أسأل نفسك شوف بيحصل شنو. عشان كده ربنا قال لك أول شيء أعمل حماية غض البصر. ده بالنسبة لمنو؟ بالنسبة للمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظر النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. معناها ايه؟ الاولى دي شفتها دي بس بعد كده طوالي اعمل ايه؟ اعمل لك حجاب, بنقل في الواطه وامشي عشان تخارج رقبتك من المجتمع ده. بعدين نجي للنساء. ربنا قال وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. كمان النسوان, وطبعا النسوان المؤمنات, المؤمنه دي لازم تعمل كده. ولذلك تجد المراه المؤمنه بطبيعتها اذا شافت رجل ولا رجل عينه وقعت فيها تلقاها طوال غطت وشها وغطت جسمها, طبيعتها كده المؤمنه. اما غير المؤمنه تتلفت بهنا وتتلفت بهنا وتتلفت. نساء كاسيات عاريات مائلات مميولات رؤوسهن كاسن مخط البق في المائل. دير اصلا معروفات المراه بتمشي كاشفه راسها وكاشفه جسمها وبتتفت. المؤمنات ده ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا بعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. طبعا الايه معروفه بالنسبة للمحرمات كلهم ما في مانع إذا شافوا الزينة بالنسبة للنساء. أما أي مرة مفروض تعرف إنه الزينة بتاعتها دي ما مفروض تشوف أي زول من المحرمين عليها ما يشوفوا الزينة. وكثير من الناس الآن وصلوا في مستوى غريب جدا بحديث أسماء, يقول لك حديث أسماء ما يظهر من المرأة إلا هذا وهذا, وإن كان الحديث فيه ضعف لكن نسوا الآيات الكثيرة بتتحدث على إن المرأة يجب أن تحتجب. لأن من أهم الزينة الوجه. أصل الإنسان دائما إذا عشق له مرة ولا عايز يحب له مرة ولا عايز يشوف له مرة ولا عايز يأخذ له مرة, كل الأماكن اللي تظهر فيها الزينة وين؟ هو الوجه. بعين لوجهها, الوجه هو اللي بيحدد لك هذه المرة زينتها شنو وجمالها شنو وكل شيء. ولذلك دي من أهم الزينة حقنا. وإن كان الناس اللي عايزين إن المرة تمشي مكشوفة تمسكوا في حديث أسماء دي بالنسبة للضعف بتاعه عشان يخلوا المرة مكشوفة, مكشوفة الوجه. لكن النساء المؤمنات يجب أي مرأة مؤمنة أن تغطي وجهها, لازم تغطي وجهها, لأنه ده من إيه؟ من أهم شيء في الزينة بالنسبة لنا. وربنا سبحانه وتعالى قال ويحفظن فروجهن. حفظ الفرج يجي متين في حالة إنها المرأة ما تعايل للرجال. لكن أي مرأة بتختلط مع الرجال كاشفة وشها وبتقابل الراجل عينك عينك كده, معناه شنو؟ معناه ده دعوة إلى زنا. رضى الناس أم لم يرضوا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أي مدى. تعالى وتعالى القضية انتهت. ولذلك حس الناس أخذوا المؤسف حق باسم الإسلام. واحد يذهب لما يقول لك والله متحجبة، هي الحقيقة مش متحجبة، هي متبرجة، لأنها جاية بزينة ذات غريبة جدا، زينة كمان فيها نوع تاني، مش لابسة لبس ضيق، لابسة وشها هنا كاشفة وشها، ضربة كل شيء في وشها عشان تبين لك الزينة بتاعتها، وبعد كده أنت تقعد معاها مجتمع تتكلم معاها وتتكلم معاها، ده كله يسوق إلى فساد. مع إنه الإسلام بالنسبة للمسلمات، الإسلام بالنسبة للمسلمات الآن نحن إذا كان في أصل مجتمع يجتمع فيه الرجال والنساء، هذا المجتمع مجتمع المسجد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخط النساء وين؟ قدام يضرب فيهم بالنور عشان يشوفوهم الناس؟ لا، النساء مكانهم في المسجد بعد الأطفال. يعني النساء حتى لما تجي المرأة المسلمة لعبادة الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد، الآن أنتم بتعرفوا من المسجد ده مليان نساء، لكن واحد يشوف ليه مرأة ما في؟ ليه؟ لأنه كل العملية دي شنو؟ عشان خوفا من الفتنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسجد واحد، ونساء النساء اللي كانوا في زمن الرسول نساء طاهرات، بالرغم من ده كله كان الرسول يصف الرجال وبعدين الأطفال بعدين النساء، وبعدين أشار لهم في حديث قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أولها. يعني المرأة هناك حتى لما تبقى في الآخر تكون في الصف الآخراني حتى مع النساء، بدل ما تكون في الصف. ليه؟ لأن الصف الأولاني قد يجوز يخليها تشوف الرجال، آخر لها الصف الغادي ما تشوف فيه راجل. ده نظام الرسول صلى الله عليه وسلم كده. وحتى المرأة إذا عايز تحج، الإسلام يمنع المرأة إنها تمشي للحج براء، لازم يكون معاها محرم. أحد الصحابة مرته مشت الحج إلى الرسول ماشي يغزو معاه، قال أنا ماشي معاك الغزو يا رسول الله، والمرأة مشت الحج، قال ليه بطل الغزو، ألحق مرتك أمشي حج معاه. لأنه لا يمكن يسمح الإسلام لأي مرأة تجي براها وكاشفة وشها. والمؤسف حق إن الناس باسم الإسلام الآن فسدوا باسم الإسلام، ودي عملية غريبة جدا، مع إنه ده حقه يكون أطهر مجتمع. إذا كان حتى جاب ضرورة للنساء عشان يقعدوا حقه يقعدوا آخر، وحقه يكون في حجاب بين الرجال وبين النساء. هنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، معناها ما يشوفا، لأن الشوف هو أصل سبب الجريمة كلها، النظر. بدون حس زول أعمى بيعشق؟ أسألكم بالله زول أعمى بيعشق؟ زول أعمى بيشوف لما بتابعها أعمى؟ عشان كده القضية كلها مربوطة في النظر. النظر ده هو المشكلة تحت المشاكل كلها. انت ما بتعرف المرأة دي شكلها وتحدد زينتها إلا بالنظر ده. عشان كده ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأحزاب مخاطبا أفضل الخلق في النساء اللي هم أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا قال لهم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يغنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتغيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وغلن غولا معروفا وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأغن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يخاطبهم بالآيات دي، راجع على آيات سورة الأحزاب الآية 30 إلى 34، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نساء النبي، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانة هؤلاء النسوة، عشان كده مكانتهم من رسول الله تضاعف لهم العذاب لأنهم مكانة كبيرة. ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ومن يغلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. بعد كده يقول لهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتغيتن فلا تخضعن بالقول، القول الكلام اللين. أي مرأة مؤمنة ما تتكلم مع أي راجل كلام لين، حتى إذا اضطرت للكلام مع الرجال. مثلا الاضطرار بيجي متين، قد يجوز يجي رجل لأخوه في البيت يدق الباب ما في زول، في المرأة، مرأة ممكن من جوا مين فلان فلان في فلان ما في، تنتهي القضية كده. ما فيش حاجة أنت منو دايره ليش شنو نقول لجاك منو وما تتفضل، تتفضل تفضل كيف كيف تتفضل؟ ده النظام كده، نظام المسلمين كده ونظام المؤمنين كده. وأي رجل جه في بيت أخ من أخوانه ما في راجل ما يخش، ما تخش، الإسلام ما يسمح لك تخش. ولذلك ربنا قال فلا تخضعن بالقول مش ماذا تجي تخاطب الرجال وتتكلم مع الرجال وتبتسم سبحان الله. فلا يخضعن بالغضب فيطمع الذي في قلبه مرض, يطمع الذي في قلبه مرض, لأنه تكسير الكلام اللين مع النساء ده ذات دعوة إلى زنا. عشان كده ربنا قال فيطمع الذي في قلبه مرض. ويطمع في منه الخطاب ده لأمهات المؤمنين اللي هي أمي وأمك. النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه إيه أمهاتهم, دير أمهات المؤمنين الله بخاطبنا بهم كده. أما يبدا كيف نسواننا نحن؟ فلا تخضعن بالغول فيطمع الذي في قلبه مرض وغلن غولا معروفا. الغول المعروف معروف الرب بتاعه كيف والنظام بتاعه كيف. وبعد كده يقول لهم وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآية دي أقولها بكل صراحة, وغرن في بيوتكن دي انشفضت, أصبحت الآن ما شغالة في أي مجتمع مسلم. وين النساء الغارين في بيوتهم؟ وين؟ نجد كثير من الناس الآن يقعد مع النساء في المحلات العامة, طبعا معروف في المكاتب وكذا. أول ما داري الزوج يجي لك يا أخي بالله ما عارف لنا أسرة محافظة كذا. أسرة محافظة عناها نسوان في بيوتهم, بالله ما في أسرة محافظة. وديل خلاص لعب معاه وديل انتهى معاه, لأنا شافه تتكلم مع ده وتتكلم مع ده وتتكلم مع ده. بعد كده أصبح ما عنده صيغة فيها عشان يزوجها, لأن هي انتهت وهو انتهى, المرض انتهى انتين. لما تبقى عرضة للكيفية دي فلان دي يتكلم معاه وفلان دي يتكلم معاه, بالله المدير عايزك والنائب عايزك وامشي للبشكاتي وشيل الورق ده ودي هنا. دي ما اصبحت مرة, دي ما بقت مرة ذات عشان تصلح للزواج, دي اصبحت مرة منتهية. الناس يفتكروا انه بتجيب لهم مال, لكن اقول صراحة بتجيب لك عار ومصيره الى النار, مصيره هي ذاته الى جهنم, كأن الناس يلدوا الى جهنم. لان هي ذات اي مرة بتحتك بالرجال احتكاك بالكيفية دي انتهت الانوثة بتاعتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا أفلح قوم, واحد يعلمها لحد الجامعة دكتورة فلانة ودكتورة فلانة عشان تأخذ منصب, وما بعيد في السودان ده بكرة تبقى رئيس, رئيس الوزراء يبقى مرة, ورئيس الجمعية يبقى مرة, ورئيس الدولة يبقى مرة. لأن القضية ماشية كده, دخلنا الجمعية الآن وباسم الإسلام في الجمعية فوق, وبعد شوية يعني رشحوها تبقى رئيس وزراء, بعد شوية رشحوها تبقى رئيس الدولة. والرسول يقول لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ده مش تقليل للنساء, النساء ما خلقن لهذه الأشياء. المرأة خلقت عشان شنو؟ عشان تحمل وتلد وتربي الأطفال. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مش خلق عشان تشتغل, أنت تشتغل, أنت اللي تمشي تفتح وتجيب وهي تقعد في البيت. هي الدور بتاعها في البيت أكثر من الدور بتاعك أنت في برة في الخارج. كونها تحمل وتربي الأطفال ده عملية طويلة, عملية الرضاعة وعملية التربية وعملية الغسيل. وشوفوا الأطفال بيحتاجوا لشنو, انتم عندكم أطفال شوفوا بيحتاجوا لشنو. مرة شغالة في المكتب بتربي أطفال, تربيهم كيف؟ تخليهم للخدامة لمرة؟ عشان كده لما داري الزوج يقول كده غرنا في بيوت كل الآية دي انتهت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآن كل واحدة بتمرق من بيت موظفة متبرجة, لأن المرأة طبيعتها لما عايزة تمرق عايزة تصحي تطلع الزينة بتاعتها كلها عشان تتبرج, تمرق من بيت أهلها لحد ما تصل المكتب. ولما تجي المكتب عايزة تعمل منافسة مع صاحبات التانيات, تجي هي مسرحة تسريحة أجمل ومكياج أجمل وتوب أجمل وكده. طبيعتهم كده النساء بطبيعة المرأة, لأنها دي غريزتها. ولذلك أمشوا المكاتب يتفرجوا كلامي دخلوا, أمشوا المكاتب يتفرجوا من الصباح شوفوا الموظفات بيجن كيف ضرب المناكير كيف وعاملة كيف. وكان فتشت كمان الشنطة الشائلة وما خفي أعظم بنظام النساء. أما غرنا في بيوتكن انتهت ليه؟ كل واحدة عايزة تتعلم وعايزة تجيب شهادة وعايزة تخش الجامعة وعايزة تكمل السنة بالعالي وعايزة شهادتي عشان شنو؟ عشان تبقى موظفة وعشان تريف على كيفها. وقبل التوظيف أمشوا هنا السنة بالعالي ده كلكم بتسمعوا الفضائح اللي بتحصل شنو؟ كل الناس بيمشي يستنوا, مستنوهم ليه؟ لأن النساء خرجن كده, خرجن بالطريقة دي. النساء ده كلكم بتعرفوا بيحصل فيه شنو, وكل واحد عارف الحاصل شنو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنساء الرسول وديل الغدوة وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى كان تبرجهم شنو؟ كان الجاهلية الأولى التبرج بتاعها إنها بس أكثر حاجة يمكن تكشف الصدر بها من الخمار, تجر الخمار كده. أما الجاهلية دي, الجاهلية دي شوف التبرج.